الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في المجلس الثاني في دراسة الفقه من كتاب أخصر المختصرات، وكنا وقفنا على مسألة الشروط في البيع. قال رحمه الله: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان موضوع الشروط في البيع. وتذكرون قبل درسين أو ثلاثة تكلمنا على شروط البيع، وهذه نص عليها المؤلف، وأن البيع له سبعة شروط، وهنا الشروط في البيع. فما الفرق بينهما؟ فعندنا الآن شروط البيع والشروط في البيع، وهذا سيأتينا إن شاء الله مثل شروط النكاح والشروط في النكاح. فالفرق بينهما أن شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع فمن الذي يضعها؟ المتعاقدان أو أحد المتعاقدين. الأمر الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، أما الشروط في البيع فهذه يتوقف عليها لزوم البيع، يتوقف عليها لزوم البيع. الأمر الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، شروط البيع لا يمكن إسقاطها. لماذا؟ لأنها من وضع من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فهذه يمكن إسقاطها لأنها من وضع المتعاقدين. الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشارع أيضا، أما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد، فمنها الصحيح ومنها الفاسد. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو الفرق بين شروط البيع المتقدمة والشروط في البيع التي هي محل الحديث الآن. المسألة الثانية، قسم الشروط في البيع إلى قسمين: شرط صحيح وشرط فاسد. فالشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: شرط صحيح وشرط فاسد. فنبدأ بالقسم الأول وهو الشرط الصحيح. ما ضابطه؟ الشرط الصحيح ضابطه ما لا ينافي مقتضى العقد، ما لا ينافي مقتضى العقد. وله صور، من صوره مثلا الأولى أن يشترط، يعني يشترط شيئا أو شرط مقتضى العقد، نقول شرط مقتضى العقد أو البيع ما دمنا في عقد البيع. مثاله التقابض، لو مثلا تبايعت أنا وفلان وقلت عندي شرط، ما هو الشرط؟ نشترط في عقد البيع أن أقبض السلعة وتقبض الثمن. هذا الشرط صحيح؟ صحيح، لكن هل له فائدة؟ لأن أصلا مقتضى البيع التقابض. لا، الأصل لو كان مؤجل يذكر، لكن إذا لم يذكر الأجل فالأصل هو التقابض. أو يقال مثلا حلول الثمن، عندي شرط، ما هو؟ أن الثمن يحل الآن، هذا مقتضى العقد، مقتضى العقد حلول الثمن. فهذا الحقيقة يعني هو شرط صحيح لكن مجرد توكيد، وإلا وجوده لا حاجة له لأن العقد يقتضي هذا الأمر. مثال آخر أو صورة ثانية، شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل ما ذكر المؤلف شرط الرهن المعين وتأجيل الثمن، أو يشترط مثلا في العبد إذا باع عبد أن يكون كاتبا، فهذا شرط صحيح، هذا ما كان من مصلحة العقد شرط صحيح. الصورة الثالثة شرط نفع معلوم في المبيع الذي وقع عليه العقد، شرط نفع معلوم في المبيع الذي وقع عليه العقد، مثل ماذا؟ مثل أن يشترط البائع سكن الدار شهرا كما ذكر المؤلف، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مثلا يشترط أن يحمله البعير إلى موضع معين كما وقع في قصة جمل جابر، يعني مثلا بعتك بيتي بمبلغ كذا، لكن أشترط شرط، ما هو؟ أن أسكن فيه لمدة شهرين من العقد، واضح؟ فهذا الشرط صحيح؟ الشرط نعم صحيح، هذا نفع معلوم في المبيع الذي وقع عليه العقد. أو أن يشترط المشتري، الأول في الصورة الأولى المشترط من؟ البائع، أو قد يقع الشرط من المشتري مثل ما قال المؤلف، أو مشتر، يعني أو يشترط مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، يعني هذا إنسان مشتري اشترى من زيد البائع حطب ب100 ريال، قال لكن أشترط شرط، ما هو الشرط؟ أن تحمل هذا الحطب إلى البيت. أنا ما عندي سيارة، فهذا شرط، الشرط هذا صحيح؟ نعم. أو قال أشترط أن تكسره، لأن الحطب كبير، كان عنده جذوع نخل أو جذوع شجر، فقال أنا اشتريته منك بهذا المبلغ، رضيت ب100 ريال، لكن بشرط أنك تكسره بهذا الحجم، تكون الحطب يكون بهذا الحجم، بحجم مثلا نصف متر، فالشرط أيضا هنا صحيح. لكن لو جمع شرطين، قال اشترط أنك تكسره ثم تحمله إلى البيت، سيأتينا في كلام المؤلف، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. لكن الشاهد الآن أنه إذا اشترط نفعا معلوما في المبيع الذي وقع عليه العقد فهذا شرط صحيح، الشرط الكلام على الشرط الواحد. أو مثلا قماش، اشتريت قماشا واشترطت خياطته أو تفصيله أو شيء واحد، فهذا أيضا صحيح، لابد أن يكون الشرط هنا في نفس المبيع الذي وقع عليه العقد، فإن كان في غيره فهو شرط عقد في عقد فلا يصح. إذن بضابطين، الضابط الأول أن يكون الشرط في نفس المبيع، والضابط الثاني أن يكون شرطا واحدا لا متعددا، فيكون هنا الشرط حكمه صحيح أو فاسد؟ صحيح. إذن باختصار الشرط الصحيح له صور، الصورة الأولى شرط مقتضى البيع، فهذا قلنا صحيح لكن لا فائدة منه، وإنما هو مجرد تأكيد، مثل ما اشترط لو اشترط مثلا التقابض. الصورة الثانية الشرط ما كان من مصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، مثلا يشترط رهن معين أو يشترط تأجيل الثمن، فهذا صحيح. الشرط الثالث أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، فهذا يصح سواء كان من البائع أو كان من المشتري، من البائع أو من المشتري، بقيدين، القيد الأول أن يكون شرطا واحدا، وأن يكون في نفس المبيع، وأن يكون في نفس المبيع. طيب المسألة الثالثة، قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، مثال ذلك اشترى صاحب الحطب من البائع، قال ولكن أشترط أن تكسره وتحمله إلى البيت، أو اشترط قماشا وقال أشترط أن تفصله وتخيطه. هنا شرطين. طيب لو اشترط ثلاثة شروط من باب أولى. نعم ما ينافي، لكن الآن الدليل، قصدك ما الدليل على المنع؟ الآن يأتي. قال والدليل، وبالمناسبة المذاهب الأربعة على المنع، المذاهب الأربعة كلها على المنع. الدليل قالوا حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والحديث رواه الثلاثة بسند حسن، فقالوا هذا الحديث صحيح في وصريح في المنع من الشرطين في البيع. تمام. وهناك قول آخر هو اختيار ابن تيمية وابن القيم والمحققون، أو كثير من المحققين يعني نعم بالجواز، جواز الشرطين والثلاثة وما زاد. أين لا؟ والدليل، طيب الدليل لابد أن يذكروا دليلا وأن يجيبوا عن الدليل السابق. فقالوا الدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذان الشرطان لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، فبالتالي جائزة، وهو حديث صحيح رواه أبو داود. الأمر الثاني قال عندنا أصل، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ويدخل في المعاملات أصل المعاملة وشروط المعاملة، لأن شروطها وصف لها فهو تابع لها. فإذا المعاملات أصولها وشروطها ما هو الأصل فيها؟ ها؟ الحل والإباحة، فنستصحب هذا. وأما الحديث ولا يحل شرطان في بيع، فالمقصود الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي حتى تجتمع الأدلة، يعني إذا ترتب على الشرطين محذور فهذا هو المنهي عنه. وابن القيم حمل الحديث على صورة العينة، على بيع صورة، أو على صورة بيع العينة، على صورة بيع العينة، وهذا بيع من البيوع المحرمة، أظن سبقت الإشارة إليه أظن أولا، واضح معروف صورة العينة اللي هي صورة العينة. أن يشتري رجل، يعني إنسان رجل يذهب إلى معرض سيارات مثلا ويشتري سيارة بالتقسيط ب80,000، ثم يبيعها على البائع ب70,000 نقدا، واضح؟ هذه هي العينة، هذه. لكن لو باعها على غيره فهذا تسمى التورق وهي جائزة. لو اشترى من المعرض 80,000 أقساط مؤجلة، أخذ السيارة وخرج بها وباعها على شخص آخر ب70,000 نقدا، فهذه تورق. لأنها ليش العينة؟ حيلة، أن معنى ذلك كأن صاحب المعرض أقرضك 70 وتردها 80 دراهم بدراهم بينهما حريرة كما جاء عن ابن عباس. طيب هذه إذن مسألة الجمع بين شرطين، الجمع بين شرطين، واضح يا أخوان؟ عرفنا دليل المذهب والقول الآخر، وهو الذي يعني الأرفق بالناس، الأرفق بالناس والأيسر إليهم، وعليه عمل الناس، الآن عمل الناس شروط. نعم. المسألة الرابعة الشرط الفاسد، الشرط الفاسد. ضابط الشرط الفاسد هو ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد. والمؤلف ذكر أن الشرط الفاسد نوعان، ذكر أن الشرط الفاسد نوعان، انتبه. الشرط الفاسد في البيع نوعان: فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. فبدأ بالنوع الأول. قال رحمه الله، انتبه لكلامه، قال: وفاسد يبطله. يبطله ضمير يعود على عقد البيع، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. إذن النوع الأول من الفاسد فاسد مفسد. إيش معنى مفسد؟ يعني يبطل البيع، هو الشرط فاسد وأيضا يفسد ويبطل البيع. ذكر له صورتين: الصورة الأولى أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر في عقد البيع، مثل عقد السلف أو عقد القرض. السلف السلم، بلغة أهل الحجاز يسمونه السلف، والحديث: من أسلف في شيء إلى آخره. أو القرض أو البيع أو الإجارة أو الصرف، مثال ذلك. أتبايع أنا وإياك مثلا، أقول لك: بعتك بيتي بمئة ألف على أن تبيعني سيارتك بعشرين ألف، أو بعتك سيارتي بخمسين ألف على أن تقرضني خمسة آلاف، أو بعتك مثلا مزرعتي بكذا على أن تؤجرني شقتك بكذا. فهنا اشتراط عقد في عقد، كشرط عقد. قال: فاسد شرط فاسد يبطل البيع، كشرط عقد آخر من قرض وغيره. يعني إذا اشترط عقدا آخر في عقد البيع فهذا الشرط ما حكمه؟ فاسد مفسد. الدليل، قالوا الدليل حديثنا النهي عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، ومعناه قالوا اشتراط عقد في عقد، والنهي يقتضي الفساد، فلهذا عددناه فاسدا مفسدا. واستدلوا بحديث: لا يحل سلف وبيع، فهو نص في تحريم اشتراط عقد القرض في عقد البيع، ويقاس عليه غيره من العقود. هذا الدليل واضح. لا يحل سلف وبيع، يعني ما يحل تجمع بين السلف، السلف هنا بمعنى القرض. لا يحل سلف كما هي لهجتنا نسميه سلف. واختيار أيضا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين على جواز شرط عقد آخر في عقد البيع، وأن الشرط صحيح والبيع صحيح. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العقود والشروط الحل، هذه قاعدة. وقالوا أيضا إنه يجوز الجمع بين العقدين بلا شرط، فما الذي جعله ممنوعا مع الشرط؟ يعني لو قلت لك مثلا: بعتك بيتي بكذا وأجرتني سيارتك بكذا، فالجمع بين العقدين بدون شرط صحيح، صحيح أليس كذلك؟ إن كان كل منهما مستقل عن الآخر؟ نعم، أو غير مستقل، بس اللهم ما في الشرط، جمع، مجرد جمع ليس على سبيل الشرط، فهذا جائز. فما الذي جعله ممنوعا بالشرط؟ وفي الحديث: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وأيضا استدلوا بحديث وهو أقوى الأدلة من أقواها، حديث بيع جمل جابر. جابر كان له على جمل فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث في رواية مسلم قال: على أن لي ظهره إلى المدينة، بهذا اللفظ باعه، قال: على أن لي ظهره إلى المدينة، يعني هنا اشترط عقد إجارة، اشترط عقد إجارة أنه استأجر، يعني يكون له هذه المنفعة، هذه المنفعة وهي أنه يركب هذا البعير إلى أن يصل المدينة. وفي لفظ أبي داود قال واشترطت حملانه إلى أهلي، واشترطت حملانه إلى أهلي. فهذا دليل من أجاز وأجاب عن النهي البيعتين في بيعة فليس تفسيرها بالعقد في عقد، قالوا معناها العينة، معناها صورة العينة، لأن اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة لا يؤدي إلى ربا أو شيء محرم. وحديث لا يحل سلف وبيع هذا في القرض، ولا يصح قياس غير القرض، لأن القرض، لماذا لا يجوز القرض في عقد البيع؟ لأنه يؤدي إلى الربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهذا جر منفعة. القرض عقد إرفاق وإحسان، ولا يجوز أن يتوصل به أو أن يتضمن منافع. واضح يا أخوان؟ إذن بهذا يكون لا بأس باشتراط عقد في عقد البيع بشرط ألا يكون قرضا ينتفع به أو يكون حيلة على الربا، إذا خلا من ذلك فالأصل هو الحل. نعم شيخ. أي حديث؟ أي حديث؟ نعم ضعيف، لكن اتفق العلماء على معناه. الحديث من حيث الإسناد صحيح لا ضعيف، لكن معناه متفق عليه عند العلماء. نعم شيخ. مثلا مثلا لو يعني اتفق البائع على مبلغ معين وعطاه المبلغ لكن لم يعطيه كاملا، يعني فرضا يعني اتفق أن يشتري سيارة، تم اشتراء يعني موثق بين وعطاه 30 وبعد 5 دقائق عطاه 30، هل هذا يعتبر أن ربا أم لا؟ لا، يعني الآن تم عقد البيع، يقول اشتريت سيارتك ب60,000 جيد، ودفعت 30 وال30 الثانية مؤجلة، لكن لم يتم عليه العقد في البيع. فأنا سعد يقول إن بعض الشيخ يقول إن هذا يعني بيع ربا، يعني هم تبايعوا مثلا، قال بعتك السيارة ب60,000 صحيح ولا لا؟ بعتك السيارة ب60,000 ودفع في المجلس 30,000 والثلاثين الثانية مؤجلة، يجوز تأجيل الثمن بدون اتفاق لا أكيد لابد من اتفاق، لأن البائع سيقول أين الثمن، هذا سيقول أدفع للنصف والنصف الثاني غدا. لا أقول ما تكون فترة طويلة يعني 3 دقائق وكذا. ما فهمت كيف؟ يعني مثلا أنا اشتريت يعني شريت سيارة ب60,000 حطيت 30,000 ومعي 30,000 يعني جوا السيارة، فرحت أجيب 30,000، يقول إن المشايخ يقول هذا فيه ربا. ربا؟ ربا بيع، لأن الأفضل إنك والسيارة طيب. السيارة يعني موجودة استلمها المشتري؟ أيوة أخذها. عجيب، لا أعلم. دفع جزءا من المبلغ ثم ذهب وأتى بتكملة المبلغ. طيب، لكن إذا كان العوضين كلها مؤجل، أنا أقصد إن اللي قال ربا بنى على مسألة بيع الكالئ بالكالئ، يعني كله مؤجل مؤجل، يعني السيارة مؤجل والثمن مؤجل، هذا يمكن هذا اللي تقصد؟ هذا نعم، هذا يأتينا مسألة ستأتي إن شاء الله يسمونه بيع الكالئ بالكالئ، يعني دين بدين، يعني كل العوضين الثمن والمثمن مؤجلة، لكن إذا كان أحد العوضين حال والثاني مؤجل ما في شيء، لكن لابد أن يكون الأجل معلوما، وهذا سبق معنا في شروط البيع أن يكون الثمن معلوما والأجل إن كان مؤجلا معلوما. طيب الشرط الفاسد، تفضل آخر سؤال. الرأي الذي يجيز العقدين اشتراط اشتراط عقد في عقد البيع، من صاحب الرأي فاتني؟ ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عثيمين يقرر هذا. طيب المسألة الرابعة، الشرط تابعة للرابعة، الرابعة الشرط الفاسد، قلنا الشرط الفاسد نوعان، فاسد ومفسد، والنوع الثاني الفاسد شرط فاسد مفسد، قلنا له صورتان، الصورة الأولى اشتراط عقد في عقد، الصورة الثانية تعليق البيع، ولهذا قال المؤلف وفاسد يبطله هذا الفاسد، كذكر صورتين كشرط عقد آخر من قرض وغيره، انتهت. الصورة الثانية أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، هذه مسألة تعليق البيع، يعني أقول لك بعتك هذا الجوال إذا رضي أبي، أو بعتك هذا القلم إن جاء زيد، أو إن جئتني بكذا، أو إن مثلا إذا جاء رمضان، معلق على شيء في المستقبل. فالمؤلف رحمه الله هو المذهب، بل المذاهب الأربعة، على منع المنع من تعليق البيع على شرط، وأن هذا الشرط إذا حصل في عقد البيع فما حكمه؟ فاسد مفسد. فلو حصل عقد بيع يتضمن هذه الصيغة، تعليق بعتك كذا بثمن كذا إن حصل كذا، قال والشرط باطل والبيع باطل. لماذا؟ قالوا لأن مقتضى البيع أن يترتب أثره عليه في الحال، هذا مقتضى البيع، والشرط يمنع هذا المقتضى فيكون مصادما لمقتضى البيع، يكون مصادما لمقتضى البيع، فبالتالي فاسد ويفسد البيع، لأن مقتضى البيع يخالف هذا التعليق، هذا تعليل. والقول الثاني أيضا، القول الثاني أنه جائز، يجوز تعليق البيع على شرط، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم أيضا، لعمومات قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ما دام لا يتضمن غررا. وأيضا قال والمصلحة العامة، المصلحة العامة والشريعة لا تمنع ما كان فيه مصلحة ولا ضرر فيه. فالناس أحيانا قد إنسان مثلا في مصلحة، مثلا أريد أبيع، لكن إنسان مثلا يخشى أن الوالد يغضب أو لا يرضى، فيقول بعتك كذا بثمن كذا إن رضي أو وافق أبي، أو إن رضيت أمي، أو مثلا يقول إن جاء كذا وقت معين معروف، لأنه يريد مثلا في هذا الوقت أن ينتفع بالثمن، يتفع بالسلعة بالمبيع هذا. فالحاصل أنه، ولهذا الشيخ الفائدة، يعني المسألة هذه مشهورة، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عقد فيها مناظرة، المناظرات هذه تفتق الذهن في الفقه، وأحيانا يعقد المناظرة على صيغة حوار بين اثنين، مثل ما ذكر في مسألة أظنها طهارة المني أو شيء، عقد نصب اثنين، المستعين بالله والمتوكل على الله، كأنهم اثنين اجتمعوا في مجلس، قال المستعين بالله كذا، فأجابه المتوكل على الله، فيعني أسلوب جميل، هذا يذكره الشيخ عبد الرحمن، ولهذا لو رجعتم إلى كتب الشيخ فيها فوائد من هذه الناحية، له كتاب اسمه المناظرات الفقهية، يعني تضمن مناظرات في مسائل يعني فيها مجال للمناظرة والمناقشة، ومن ضمن المسائل هذه المسألة في أبواب البيوع. طيب، النوع الثاني من الشرط الفاسد، فاسد لا يفسد، يعني الشرط فاسد لكن العقد صحيح. قال المؤلف وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذا الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد، ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى العقد، أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى العقد، فهنا يبطل الشرط ويصح العقد، الشرط باطل لكن العقد ماشي صحيح. مثاله قال المؤلف كشرط ألا خسارة، يعني إذا شرط المشتري ألا خسارة عليه، فهذا ما يصلح، لأن عقد البيع مبني على الربح والخسارة، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، واضح؟ الخراج ما هو؟ الغلة والربح، مستحقة بالضمان، كما أن الضمان يعني على المشتري إذا أخذ السلعة يعني يضمنها لو تلفت بعد قبضها يضمنها، فهذا الضمان مقابل الربح. فكذلك لو حصل غلة من هذه السلعة وحصل نماء شات ولدت، لمن يكون هذا النماء؟ للمشتري. فالضمان أو الخراج بالضمان، الربح مستحق بالضمان، كما أنه يضمن فكذلك يغرم، يغنم ويغرم، يغنم ويغرم. طيب الصورة الثانية، ها في ماذا؟ لا يصح، لا يصح الشرط، لكن العقد صحيح. إذا شرط المشتري أو شرط المشتري أنه متى نفق المبيع وإلا رده، سبحان الله، هذه الصورة واضحة. الآن هذه تقريبا منتشرة، هذه يسمونها الآن البيع على التصريف، في البقالات في بعض المحلات البيع على التصريف، أي في مثل اللبن، فيأتي اللبن مثلا شركة اللبن تأتي إلى المحل البقالة فيبيع عليه مثلا 200 علبة، علبة اللبن هذه. طبعا لو كان الأصل في البيع أنه لازم ونافذ، خلاص أنا بعتك 200 هي تباع كم؟ بأربع ريالات، يبيع مثلا بثلاث ريالات، بعتك 200 علبة ب600 ريال، فالأصل أن هذا المبيع انتقل إلى المشتري والثمن انتقل إلى الشركة، خلاص صارت 200 علبة هذه لمن؟ للمشتري اللي هو صاحب البقالة. طيب لو ما باع من 200 إلا 50، أن اللبن تعرفون أنه مدته 5 أيام أو كم؟ أنا زادت أي محدودة، يعني في هذه المدة باع 50 بقي 150، شو يسوي به؟ فمشكلة. يقولون أصحاب المحلات ما نستطيع على هذا العقد، وما أدري نشتري كم؟ 50، لو اشترينا 50 جاء طلب، صار الناس يطلبون، كل من أتى ما لقى، انتهى، فهذا ينفر الناس عنا ويذهب إلى غيرنا، فماذا نفعل؟ لجأوا إلى هذه الأمر، فقالوا نتفق مع البائع أنه على التصريف، نأخذ منك 200، ما بعناه فهو مبيع، وما لم نبعه فهو مردود عليك رجيع. هذا وإن شرط المشتري أنه متى نفق المبيع، نفق يعني ها؟ لا ما هو فسد، لا متى نفق المبيع، لا مشى يعني ها؟ تم تصريفه درجة، نعم نفق يعني المنفق سلعته بالحلف الكاذب، نعم. هذه الصورة البيع على التصريف الحقيقة هي فيها جهالة وفيها غرض، لأن كل من الطرفين البائع والمشتري لا يعلم قدر الكمية التي وقع عليها العقد، ما ندري هل بعنا 50، بعنا 100، بعنا 200، وهل ستعاد البضاعة كلها أو سيعاد بعضها أو لا يعاد منها شيء، فهذا كله جهالة. وقد ثبت أن يسلم نهى عن بيع الغرر، والمخرج في هذا المخرج أن يعقدوا بينهم عقد وكالة، يعني الشركة تجعل هذه البقالة وكيل، ما هو بيع عقد بيع، وإنما يكون عقد إيش؟ وكالة. فنقول أنت خذ هذه 200 علبة نوكلك في بيعها، أنت وكيل، بعها بسعر كذا، ونأتيك إن شاء الله غد بعد 4 أيام، اللي بعته الحمد لله، اللي ما بعته نأخذه، ولك طبعا أجرة، لك نسبة مثلا من البيع. كنت بسألك عن هذه وأجبت عنها، الحمد لله. اي نعم. صحيح تقول اجر على قدر ما بيع، اذا بعت مثلا بيتا عندك وتكل عندك مثلا 20 هلله. اي طيب، لكنه مو بعقد بيع، عقد وكاله. يعني زي كذا الثلاجه، انت تشتري الثلاجه، انت شايف البيبسي، تشوف الثلاجه البيبسي هذه على مثلا كل علبه بيع فيها مثلا اللي يكون انت فيها رصيد. كيف؟ مثل صاحب الثلاجة أجرتك، نعم تأجير، نعم مكان هذا أنك تستعمله مثلا لمدة يوم بقدر كذا أو شهر بقدر كذا. لشركة أخرى. أي جميل، جيد، هذا ما في إشكال، ما في إشكال، واضح، ما في غرر. طيب قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، لا يبرأ يعني مطلقا، ولا يبرأ مطلقا. لأن لماذا تعليل؟ قالوا لأن خيار العيب ثابت بالشرع فلا ينفى بالشرط. خيار العيب ثابت في الخيارات سيأتينا، فلا ينفى بالشرط. ولأن هذا الإبراء إبراء من مجهول، تبرئ من شيء ما ندري عنه، مجهول، وهذا من الغرر الذي يفضي إلى النزاع، يفضي إلى النزاع. طيب، ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الخيار. كم الآن؟ أكملنا كم؟ نصف ساعة تقريبا. نعم يا شيخ. مع السيارات مثل ما يحصل في السيارة على هل هو نفس يدخل في الشرط هذا ولا لا؟ أي هذا يدخل، نعم. مثلا عندي سيارة ما عرضتها مع السيارة، السيارة فيها عيب، قلت والله على وأنت تعلم فيها عيب، لا إذا كنت تعلم فهذا لا يبرئك، هذا ما نعم، هذا ينافي الأحاديث. تتكلم عن البيع، البيع علم البائع، يعني من الذي يعلم؟ علم البائع. إذا كنت ما تعلم هذه مسألة فيها خلاف، المذهب مطلقا لا يبرئك، لكن رأي شيخ الإسلام تيمية يجيز هذا الشرط إذا كان البائع لا يعلم، أما إذا كان يعلم فلا، هذا واضح غش وخداع وكذب وتدليس. نعم نعم، كلها حتى يشترطون عليك عدم الحديد، يقول لا، يقول حديد فيه حديد وما أدري عبارات. الله المستعان. طيب كم الآن؟ 40. طيب الأخ عبد الرحمن موجود ولا؟ شيخ. نعم. هذه السيارات تكتبون لا يجوز إرجاع البيع. إيه لا هذا سيأتينا. يعتبر شرط فاسد. الخيار في الخيار. خيار العيب. إذا تبين به عيب فله أن يرده. حتى لو كان مشروط العقد. إيه حتى الآن يعني سمعت أن وزارة التجارة ألغت العبارة هذه. هذا من حسنات الأخيرة أن هذه تعتبر مخالفة، وجود العبارة هذه على الفاتورة مخالفة، ولك الحق أنك تشتكي. ولهذا بدأت أول كانت في جميع الفواتير تقريبا، الآن تغيير يعني ما يردك الثمن، عجيب. ألا فيه أشوف محلات يرد لك المبلغ؟ في محلات. فيه. وعلى العكس يا شيخ، بعض البائعين يعطي فترة شهر لك أن ترد فيها السلعة بدون إبداء أسباب. أي. يعني مش يشترط أنك تبين العيب الذي من أجله رددت السلعة. أي. لا، إن أردت أن تردها لك فترة. هذا خيار الشرط. الآن سيأتينا. خيار الشرط يعني يشترطون أن البيع لا ينفذ لمدة معينة، يعني يكون في خيار. في خيار. مش لا ينفذ ونفذ، ولكن للمشتري خيار. المشتري. نعم. ولو بدون يعني سبب، ولو بدون عيب. نعم، ولو بدون عيب. نعم، هذا خيار الآن سيأتينا خيار الشرط. طيب قال موجود الشيخ عبد الرحمن ولا بشيخ؟ إن كان ما يلم ما في شيء. نعم، كان لا يلم فيه العيب، وصل ما يدري عن العيب. على رأي الشيخ الإسلام. أما على المذهب وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ مطلقا، لا يبرأ، يعلم ولا ما يعلم. نعم. طيب، انتقل رحمه الله إلى باب جديد وهو باب الخيار، فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.